السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الولاء: فأما إن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فالولاء للمعتق للخبر، ولأنه اعتقه بغير إذن الآخر فكان ولاؤه للمعتق كما لو لم ينوي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما إن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فالولاء للمعتق. عندنا معتق وعندنا معتق وعندنا ولا. الولا لحمة كلحمة النسب، وسببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق المرء عبده صار الولاء له، فهو عاصب. إذا لم يوجد أقرب منه فهو يرثه، فهو آخر العصبة. فأما إذا أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فالولاء للمعتق. رجل عنده رقيق أعتقه عن أبيه أو عن أمه أو عن شيخه أو عن ذي نعمة أو فضل عليه، أعتقه عن هذا حي أو ميت، لمن يكون الولاء؟ للمعتق عنه أم للمعتق؟ الولاء للمعتق لأنه هو الذي أعتقه، وإنما أهدى ثواب عتقه لغيره. قوله: لأنه اعتقه بغير إذن الآخر، لأن ما يكون فيه إذن من الآخر، أعتق عبدك وعلي قيمته عني ونحو ذلك، هذا يختلف. لكن المسألة التي معنا: الرجل عنده رقيق أو اشترى رقيق واعتقه وأهدى ثواب ذلك لغيره لحي أو ميت، صح، وذلك قربة، ويكون الثواب لمن أهداه إليه، وللمعتق ثواب لأنه أهدى هذا الثواب وعمل هذا العمل الذي يحبه الله جل وعلا وهو العتق، له أجر وله ولاء الرقيق بعد عتقه. كما لو لم ينوه عن أحد، يعني سيان قال: هذا عتيق حر عني أو حر عن أبي أو حر عن أمي، كلاهما سواء، ما دام أنه هو المعتق فالولاء لله. نعم. ولو قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، هذه أخرى تختلف عن الأولى. جاء رجل إلى آخر فقال: عندك رقيق؟ قال: نعم، يخدمني وأنا في حاجة إليه. قال: أعتقه عني وأعطيك قيمته. أو رأى هذا الرقيق فيه خير يحافظ على الصلاة. فجاء إلى سيده فقال تبيعه علي؟ قال لا، أنا ما أستغني عنه أبدا. قال إذن أعتقه عني وأعطيك القيمة. قال نعم، ما دام أنك تريد عتقه فأنا ما أحرمه من العتق، أنت تريد أن تنفعه، أنا ما أبيعه عليك أخذ مقابله دراهم، لا، وإنما وافق على أن تعتقه وأخذ القيمة أشتري بها رقيقا آخر. لمن يكون الولاء في هذه الحالة؟ قال أعتقه عني وعلي قيمته، لدافع القيمة لمن أعتق عنه. ولو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فالولاء للمعتق عنه، مو للمعتق، للمعتق عنه. نعم، ففعل فالولاء للمعتق عنه لأنه نائب عنه في العتق، نائب عنه في العتق، كأنه قال أنا ما أبيعه عليك ليبقى خادما لك، وإنما أقبل منك القيمة على أن توكلني في عتقه. فالمعتق هذا وكيل عن المعتق عنه، ومن باب الضبط والاحتياط ما يحب أن يبيعه على شخص آخر يستخدمه، وإنما أخذ قيمته ليعتق. فالولاء لمن؟ للمعتق عنه. نعم، فهو كالوكيل. نعم، ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. ولو قال أعتقه والثمن علي، يقول أعتقه أنت والثمن علي، ما اشتراه، وإنما قال أعتقه والثمن علي، من المعتق هو المالك الأصلي، ولو أخذ الجعل فلا بأس بذلك، لأنه ما قال أعتقه عني، وإنما قال أعتقه وأنا أعطيك ثمنه. فالمعتق الذي هو السيد الأول الولاء له. ولو قال أعتقه والثمن علي، ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. أشبه ما لو قال أعتقه، قال تراه حرا لوجه الله، أعتقه، قال أعتقه وأعطيك ثمن وأعطيك ثمنه، فأعتقه فهو المعتق الأول. نعم، وإن قال أعتقه عني ولم يذكر عوضا ففيه روايتان، إحداهما ولو قال أعتقه عني ولم يذكر عوضا ففيه روايتان، إحداهما ولاؤه للمعتق للخبر، والثانية للمعتق عنه. وقال ولو قال أعتقه عني، قال للرجل الذي يملك الرقيق أعتق عبدك هذا عني فأعتقه، يقول فيه روايتان، احتمل أن يقال إنه إن ولاءه لمن أمر بالعتق، ويحتمل أن وراء ولاءه للمعتق السيد الأول، لأنه هذا ما ذكر جعلا ولا ثمنا، وإنما أشار عليه فقبل المشورة فأعتقه، ففيه روايتان، هل يكون ولاءه للمشير بالعتق أم يكون ولاؤه للمالك الذي هو المعتق، وكونه للمالك الذي هو المعتق أولى، والله أعلم. نعم، والثانية للمعتق. نعم، والثانية للمعتق عنه، الثانية للمعتق عنه، والأولى للخبر. ما هو الخبر؟ الحديث، الولاء لمن اعتق. نعم، والثانية للمعتق عنه لأنه أعتقه عنه بأمره، أعتقه عنه بأمره، فيكون العصابة والعصبة له للآمر والمشير بالعتق. نعم، لأنه أعتقه عنه بأمره، فأشبه ما لو فأشبه ما لو كان بعوض. نعم. والمؤلف رحمه الله فرع هذه التفريعات لأنه في وقته كان سائد العتق، كان الجهاد في سبيل الله سائد، وكان الأرقى كثير، وكان السلع تباع وتشترى ويتحدث عنها ويتاجر بها وغير ذلك، فلذا فرع عليها وفصل في هذه التفصيلات رحمة الله عليه. نعم. فصل: ومن أعتق عبده سائبة أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، أو أعتقه من زكاته أو كفارته أو نذره، ففيه روايتان: إحداهما له عليه الولاء لعموم الخبر، والثانية لا ولاء عليه لأنه جعل ولاءه في السائبة لله، فصح كرقه وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه، فلم يكن له ولاء كالوكيل. فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثله في مثلهم، ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين. هذه فيها تفصيل رحمه الله. من أعتق عبده سائبة، أعتق عبده سائبة، معنى سائبة يعني مطلق، قال حر لوجه الله، قال أنت حر لوجه الله، هذه صورة السائبة. ما أعتقه قال عني أو عن أبي أو عن أمي، قال أنت حر لوجه الله، ولم يذكر الولاء لأحد. من أعتق عبده سائبة أي أعتقه لله، أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، هذه صورة أخرى، قال أعتقك ولا ولاء لي عليك، لأنه يريد أن ينفي الولاء كأنه يخشى أن يكون أعتقه من أجل الولاء، أن يبقى الولاء له. قال هذا الذي تغبطونني فيه أو تظنون أني قصدت أتبرأ منه من الآن، ليس لي عليه ولا، ليس لي عليه ولا، ما أعتقته طمعا في ماله الذي يكتسبه، وإنما أعتقته لوجه الله، وليس لي عليه ولا. لمن يكون ولاؤه؟ سيأتي. ولا ولاء لي عليك، أو أعتقه من زكاته، أعتقه من زكاته، مثلا دخل السوق فوجد عبدا يباع وتوسم فيه الخير والصلاح والاستقامة، قال هذا رجل صالح ينتقل من يد إلى يد في الخدمة، وأنا عندي زكاة مالي 100,000 ريال، أصرف 50,000 في قيمة هذا العبد، أشتريه وأعتقه وهو بزكاة مالي، هذه صورة، أعتقه لا تطوعا وإنما أعتقه من زكاة ماله. أو كفارته، عليه كفارة عتق رقبة، وأكثر الكفارات أولها عتق الرقبة، الجماع في نهار رمضان كفارة عتق رقبة، قتل الخطأ كفارة عتق رقبة، الظهار كفارته عتق رقبة، اليمين إحدى كفاراته على الخيار الثلاث عتق رقبة. فقال أنا علي كفارة، فاشتراه من حر ماله واعتقه عن الكفارة التي عليه، ما اعتقه تطوعا وإنما اعتقه ليبرئ ذمته من هذه الكفارة. أو نذره، كأن يكون نذر، قال لله علي إن عافاني من هذا المرض أو إن عافى ابني من هذا المرض أو إن رد الله علي ولدي أو نحو ذلك من النذور أن أعتق رقبة، نذر أن يعتق رقبة، فأعطي ما نذر من أجله، شفي من هذا المرض أو شفي أبوه أو رد الله ولده أو نحو ذلك من الأمور التي علق عليها هذا أو نذره. ففيه يعني في هذه الأمور كلها فيها روايتان، وهي عتقه سائبة أو قال أعتقك ولا ولاء لي عليك، أو أعتقه من زكاته أو أعتقه من كفارته أو نذره، خمس حالات أعتق هذا الرقيق في خمس الحالات، في واحدة من هذه الخمس يقول ففيه روايتان، إحداهما له عليه الولاء لعموم الخبر لأن الخبر صريح إنما الولاء لمن أعتق وهذا قد أعتق فيكون له الولاء عليه، والثانية لا ولاء عليه، الثانية الرواية الثانية لا ولاء له عليه لأنه كما سيأتي في التعليل لا ولاء عليه لأنه جعل ولاءه في السائبة لله، قال ما أريد أنا مال ولا أريد شيء، هو حر لوجه الله سائبة يعني ولاؤه لله، فصح كرقه، هو رقيق مملوك واعتقه سائبة جعل ولاءه لله تبارك وتعالى ما يريد من وراء ذلك مال، فصح كرقه، صح مثل ما هو كان رقيق له صار لله، صار لله فلا يريد مالا من وراءه في الصورة الأولى، وفي سائر الصور العتق بمال، في الصور التي بعدها أو التي في الأولى والثانية كلها جعله لله، اعتقه سائبه أو قال اعتقك ولا ولاء لي عليك، أو اعتقه من زكاته الثانية، أو الثالثة اعتقه من كفارته، أو اعتقه في نذره، هذه الصور الثلاث يقول، وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه، يعني زكاته ليست له، زكاته للفقراء والمساكين ومن سمى الله جل وعلا من الأصناف الثمانية، فهو صرفها للأصناف لواحد من الأصناف الثمانية وهي العتق، فهو ما أخرج ماله واعتق به يكون ولاؤه له، وإنما ولاؤه لله يكون إذن لأنه اعتقه بمال ليس له، فلم يكن له ولاء كالوكيل. وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه، لا يستحق هذا المال الذي هو الزكاة أو الكفارة أو النذر، في هذه الصور العتق بمال، والمال هذا ليس للمعتق وإنما هو يجب على المعتق إخراجه واستخراجه فليس له، فلم يكن له ولاء كالوكيل، كأنه وكيل في العتق فليس له ولاء، فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يعني المعتقين في هذه الصور يرد في مثلهم، إيضاح هذا بالمثال، مثلا سائبة أو زكاة أو قال لا ولا لي عليك أو اعتقه كفارة، مات المعتق بصورة من هذه الصور، مات وخلف 100,000 ريال وليس له وارث ولا قريب سوى هذا الذي اعتقه تسبب في عتقه، هل يأخذ هذا المال أم لا؟ على الرواية الأولى يأخذه لأنه اعتقه، وعلى الرواية الثانية يقول لا ما يأخذه لأنها زكاة ماله، صرف قيمة هذا العبد زكاة ماله، يرجع إليه ماله زكاة ماله؟ لا. أين تصرف هذه المئة الألف التي خلفها هذا المعتق؟ تصرف في مثله، يعني يشترى بها رقيق آخر، تصرف في مثله. وفي صور سائر الصور العتق بمال لا يستحقه فلم يكن له ولاء كالوكيل، فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم، يكون اشترى به رقيق، ويكون حكم ولائهم حكم ولاء الأولين، الأولين اعتقه سائبة أو اعتقه ولا ولاء له عليه، يكون كذلك الفرع هذا يكون ولاؤه لله جل وعلا. إذا مات الثاني وخلف مال ما يأخذه المعتق وإنما يصرف في مثله وهكذا. وإن اعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر. وهل يرث به؟ فيه روايتان ذكرناهما، فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لأنه يرثه لو كان المعتق ميتا، فكذلك إذا كان ممنوعا من ميراثه، وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم. وإن اعتق مسلم كافرا أو كافر اعتق مسلما، صورتان متشابهتان، أحدهما مسلم والآخر كافر، المعتق مسلم والمعتق كافر أو العكس، هذا تقدم الخلاف في ميراث السيد بالولاء مع اختلاف الدين. من العلماء من قال لا يرث المختلفان دينا إلا في الولاء، وهو عند الحنابلة لا يرث إلا بالولاء، وهي روايتان، في روايتان، رواية يرث بالولاء وفي لا ليس لا يرث بالولاء. فقالوا إذا اعتق المسلم كافرا ومات المعتق هذا الكافر وهو على دين النصرانية وخلف مال، لمن يكون؟ عند من يقول لا يرث بالولاء يكون لقرابة السيد هذا إن كان منهم أحد على دين المعتق على دينه، لأنهم يرثونه لو كان السيد ميت بدله، فمن به مانع من موانع الإرث كالميت تنتقل العصوبة إلى من بعده. فميراث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر بالولاء فيه روايتان، رواية يرث كما أخذناها في الفرائض، لا توارث بين أهل ملتين إلا في الولاء، والرواية الثانية لا يرث، لا يرث. لمن يكون إذا ميراثه؟ يكون لأقاربه على دينه، لأقارب المعتق على دين المعتق، يكونون عصبة مكانه. نعم. فصل. فصل. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه. ولأن الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه حالة أخرى، ولا يجوز بيع الولاء، يكون الرجل اعتق رقيقا له ولاؤه الرقيق هذا تاجر وملك أملاك كثيرة وليس له وارث، يأتي آخر إلى سيده الذي اعتقه يقول تعال أريد منك أن تبيع علي ولاءك لزيد، لأن زيد مريض يمكن يموت قريب وقد خلف أموالا كثيرة، فأنا أدخل مدخالك أكون عصبة له، هل يجوز هذا؟ يقول أريد أشتري منك ولا زيد بمئة ألف، خذها نقدا، فهل يجوز؟ لا، مثل ما أنه لا يجوز على الرجل أن يبيع قرابته لأخيه ولا قرابته لابنه ولا قرابته لابن عمه، ما يجوز أن يبيع هذا، فالولاء مثل ذلك، الولاء لحمة كلحمة النسب، وعرضة لأن يتاجر به مثل هذه الصورة. يأتي واحد يقول مثلا هذا رقيق فلان معتق من قبل فلان وعنده أموال طائلة، أنا أريد أشتري قرابة فلان به، أشتري عصوبة فلان له، أدفع له مال حاضر وأكون أنا العاصب لهذا الرجل، هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز له هبته، مثلا يقول مثلا أنت عاصب لفلان، يقول نعم أنا العاصب له، أنا العاصب له، يقول يا أخي أنت مريض يمكن تموت قبله فتنتقل العصوبة هذه لفلان آخر بعيد أبعد، أعطن حقك من العصابة، أعطني حقك من العصوبة، أنزلني منزلتك، فهل يجوز هذا؟ يكون له ابن عم بعيد وابن عم قريب، ابن عم القريب هو المستحق للعصوبة، فيأتي البعيد ويقول هبها لي يا أخي أنا أحوج وأنا أبر بك وأنفعك، وابن عمك القريب ما ينفعك بشيء، فهل يجوز له أن يهب هذه العصوبة؟ كما لا يجوز له أن يبيعها كذلك لا يجوز له أن يهبها، وهذا هو مضمون هذا الفصل، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه يعني في الصحيحين. ولأن الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الترمذي وغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.